وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة نصر يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة أمة الدعوة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفع اليهودي إيمانه ما لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع النصراني إيمانه ما لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. والله عز وجل لما أخبرنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر سبحانه أن الله اصطفاه برسالته وفضله على خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فرسالته عامة لجميع الخلق. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بأن بعثه للناس كافة، للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرفه الله حيث أرسله إلى جميع الناس، بل إن الله أرسله إلى الإنس والجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن هو رسول إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، إلى الناس كافة. وهذا يدلك على مكانته صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد اختاره لهذا الأمر العظيم حيث أرسله إلى الناس كافة. ثم هو صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه، والله عز وجل يقول في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهو مؤيد بنصر من الله عز وجل، وقد وعده الله عز وجل أن يظهر دينه، أن يظهر هذا الدين، وأن يعلي سبحانه كلمته، وأن يجعل له الرفعة والمنزلة والمكانة في الدنيا والآخرة، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد ولد آدم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه منزلة عظيمة اصطفاه الله برسالته وفضله على الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار ابن خيار ابن خيار صلوات ربي وسلامه عليه. نسبه أعلى نسب، حفظه الله عز وجل، حفظ هذا النسب من لدن إسماعيل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن في نسبه سفاح صلى الله عليه وسلم، أنقى نسب وأصفى نسب نسب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه رفعة ومكانة له صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب الله عز وجل علينا حقوقا نحوه، أوجب علينا حقوقا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم. أعظم هذه الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم، أنه رسول مرسل من رب العالمين، وأن الله اصطفاه برسالته نؤمن بذلك، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى تكون محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس، حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا. ولما قال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا. نعم، المحبة قد تكون ادعاء، ولكن الذي يصدق ذلك هو العمل. إذا رأيت الإنسان يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه، فاعلم أن هذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم نال خيرا عظيما. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان لا يجدها الإنسان إلا في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن ذلك علامة، فإن ذلك علامة على الإيمان، أن يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم محاب نفسه، لا يقدم العادات على ما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا متبع لهواه، ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من قدم رغبات نفسه. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما ينظر في الأمر ينظر هل هو مما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هو مما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه مما لا يحبه الله ولا يحبه الرسول، فإن رآه مما حاب الله ورسوله أقبل عليه، وإن رآه مما يبغضه الله والرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. إذن من واجبه علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الفائقة، وهذه المحبة علامتها ودليلها اتباعه صلى الله عليه وسلم، ليست ادعاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل علامة على محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، يظن أنه إذا بالغ في ذلك أنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يحب هذا بل يبغضه صلى الله عليه وسلم، ويحذر من ذلك: لا تطروني. الإطراء هو المدح الزائد، كما أطرت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نحن نجمع للرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، كما جمع الله له بين ذلك، أنه عبد مخلوق ليس بإله، عبد الله ورسوله، وأنه رسول غير مكذب صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا التوازن: هو عبد الله، هو عبد ليس بإله، هو مخلوق ليس بخالق صلى الله عليه وسلم. وسمعتم الحديث السابق: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله، جمع له بين الأمرين. وهذه العبودية التي نذكرها للرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول العلماء، هي نوعان: عبودية يشترك فيها جميع الناس وجميع الخلق، كل الناس عبيد لله، مؤمنهم وكافرهم، وهذه تسمى العبودية القهرية، كل إنسان هو عبد لله عز وجل. وفي عبودية التشريف، هذه ذكرت لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواضع عظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بعبده، عبودية التشريف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في مقام تنزيل القرآن، في مقامات عظيمة يذكره بصفة العبودية، وكلها تدل على هذا الوصف فيه صلى الله عليه وسلم. لأن العبودية إذا جاءت عن تذلل وحب لله عز وجل كانت أعظم. ولذا قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن عباد الرحمن، وصفهم بهذا الوصف أنهم عباد لله. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة في مقام التشريف والتعظيم له بأنه عبد لله. حينما نقول إنه عبد لله ليس في ذلك تنقص، لأن نصفه بما وصفه الله به، وهذا تأكيد على هذا المعنى أنه عبد ليس بإله. العبد لا يكون خالقا، لا يكون إلها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الذين عبدوا الأنبياء وصرفوا لهم شيئا من العبادات وقعوا في أمر عظيم، هذا لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما هو أقل من ذلك. وذكرنا هذا لكم بالأمس لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. بعضهم يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حتى الحلف ما يجوز أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما يفهم أنك إذا نهيته عن ذلك أنك تنهاه عن محبة الرسول. الرسول أنكر على من قال: ما شاء الله وشئت. ما هو بإنسان يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفعل أمورا جهلا يظن أنها من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليست من محبته. بل يجب أن تعلم أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف أمره وارتكب نهيه، فالرسول يبغض ذلك ويكرهه. بعض الناس يقول: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم الأحاديث في هذا، بل يجب أن تكون محبته فوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل فوق محبة النفس. لكن هذه المحبة نترجمها ونعبر عنها بطاعته، لأن الله أمرنا بطاعته: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله. فأمرنا الله بطاعته صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمرنا الله بطاعته، فمن عمل بطاعة الرسول فهو يحبه. بعض الناس كما قلت يدخل أمورا إذا حاججته فيها قال ها أفعلها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لما عبر بعض العلماء عن الإيمان بالرسول وعن محبة الرسول قال أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي يؤمن برسول الله ويشهد أن محمدا رسول الله يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن خرج عن شيء من ذلك لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا أحب الرسول وليس أمامي أن أترجم عن هذه المحبة إلا أن أحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلها عيدا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير في العالم الإسلامي من يفعل ذلك ويظن ذلك قربة عند الله عز وجل، يقول هذا بدافع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ناقشته في ذلك قال لك يعني أنت تناقش في أمر هو من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فعلته محبة. نحن عرفنا القاعدة، طاعة الرسول بماذا تكون والإيمان به بماذا يكون؟ ألا يعبد الله إلا بما شرع. نقول هل هذا الذي تفعله هل هو خير أو شر؟ هل ما تفعله هو خير أو لا؟ إن قال هذا خير، ما أفعله هو خير وهو طاعة وعبادة إلى آخره وقرب عند الله عز وجل، نقول له هذا الأمر هل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل أن توجد طاعة وأن يوجد خير وأن لا يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد كمل الدين بمبعثه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، ما ترك شيئا، ما ترك خيرا إلا وأرشد الأمة إليه. ولهذا نحن نشهد من حقه علينا أن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بلاغا فقط، البلاغ المبين الواضح الجلي. يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق واضحة، على طريق بينة، على محجة بينة، لم يترك شيئا إلا وقد بينه لنا، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن هذا سؤالنا الأول، هل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرشد إليه؟ إن قال أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول أعطنا هذا الدليل. وهذا يرجع إلى قاعدة ذكرناها، أن الأصل في العبادات التوقيف. الأصل أن لا نقول بعبادة ولا بقربة إلا إذا شرعها الله عز وجل، ما نجتهد بعقولنا. فإن قال لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذكرها أصحابه، نقول أعطنا من فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، ها، سنة الخلفاء المهديين من بعدي، فهل فعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول بهذا الكلام ليس تعصبا لأحد وليس تعصبا ضد أحد، هذا ديننا يجب أن نعلمه، وإذا تناقشنا في أمر منه اختلفنا فيه يجب أن نتناقش بالأدلة وبالقواعد والأصول المعمول بها عند العلماء. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله الخلفاء الراشد، بل مضت القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مضت القرون المفضلة لم يحتفل واحد بمولده صلى الله عليه وسلم. متى احتفل به؟ في القرن الخامس والسادس في عهد الفاطميين العبيديين احتفل به، ومن ذلك الحين بدأت هذه على المسلمين وأصبح الناس يتحاكمون، من يحتفل يحب النبي ومن لا يحتفل لا يحب النبي. كيف نجعل هذا ضابطا؟ نحن لا يهمنا من قام بذلك، المهم أن ننظر إلى الدليل، وهذا من أن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر وأن نصدقه فيما أخبر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذا اليوم يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، فدل على أن لميلاده صلى الله عليه وسلم اعتبارا. فقولوا أحسنت، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ افعل كما فعل، لو صمت في هذا اليوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا هذا لا حرج فيه. والناس بعكس هذا، في هذا اليوم يفطرون ولا يصومون، وربما فعلوا منكرات ورفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة رب العالمين. يعني بعضهم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، النبي غضب من قول ما شاء الله وشئت. بعضهم في مولده يقول يا سيدي يا رسول الله يا أملي، ها، وبعضهم ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي، فيرى أنه ليس له إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويقول هذا صلى الله عليه وسلم والله يحكيه عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الله يحكيه عنه في القرآن العظيم في أصدق كتاب على وجه الأرض، وفي أصدق كلام وهو كلام رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كيف يأتي شخص بعد ذلك ويقول أنا أدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا أدعو الولي الفلاني؟ إذن هذا ليست من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أنكر ذلك فيه جفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. البعض يظن أن من أنكر ذلك فيه جفاء للرسول، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نعظمه ونقدمه، نقدم أمره على كل أمر ونقدم طاعته على كل طاعة صلى الله عليه وسلم، وننقاد لأمره صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. ثم الإنسان الذي يعمل عملا، وهذا أمر لا بد أن يكون في ذهنك أيها المؤمن، أنك تعمل العمل تريد ثوابه عند الله، تريد ثوابه عند الله، تعمل الطاعة ماذا تريد منها؟ تريد الثواب عند رب العالمين، تريد أن يرضى الله عنك، تريد أن يحبك الله، فكيف لك أن هذا مما يحبه الله إذا أتيت بعبادة من تلقاء نفسك؟ ولذا ذكرنا لكم سابقا أن مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، ومنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة وكلمة وجيزة، ولكنها تحمل دلالات عظيمة. تشهد أن محمد رسول الله هو رسول مرسل من رب العالمين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف في حجة الوداع ونصح هذه الأمة في عرفة وفي منى، وكان مما قاله لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال هل بلغت؟ فقال الناس نعم، قال اللهم فاشهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين الواضح الجلي. إذن من حقه علينا أن نحبه وأن نعظمه وأن نوقره، هذا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأن نعتقد اعتقادا جازما أن هديه أكمل الهدي. وقد كان يقول صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها. كان يقول هذا في خطبه صلى الله عليه وسلم، فهديه أكمل الهدي، لا يوجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء أن الله عز وجل بعثه فهو رسول حق ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، فكل ما يقول هو حق. الأمر الثاني أن الله عز وجل أعانه على إبلاغه للأمة، وأن الأمر الثالث أنه أفصح الناس وأبلغ الناس، فكان يبين الحق بأوضح عبارة، وأوجز عبارة، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. فالعرب على فصاحتها، ومن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي فصاحته، وفصاحة هذا الكتاب الذي جاء به هو القرآن العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قوم هم أهل البلاغة وسادتها وأهل الفصاحة الذين بلغوا الذروة فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه أعلى الكلام وأفصح الكلام وأجزل الكلام صلى الله عليه وسلم، حتى إن العرب لما سمعوا القرآن وهم على فصاحتهم سمعوا شيئا طربوا له لما سمعوه، وكانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء، إذا سمعوه يقرأ استمعوا له إعجابا بفصاحة هذا الكلام وبما دل عليه، ولكن كانوا ينكروا ويعلمون أنه ليس بقول كاهن ولا بقول ساحر ولا بقول شاعر، بل هو كلام رب العالمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه حقا، ولكن كابروا حتى هلكوا عياذا بالله. إذن من حقه علينا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم طاعته على كل أحد، وأن نكون ناصحين لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنشر هذا الدين وبتعليمه للناس، هذا من كمال حقه علينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى له مثل أجور من تبعه، فكيف برسولنا صلى الله عليه وسلم وهدى به هذه الأمم من بعده إلى يوم القيامة وهم ينهلون من هديه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة، وامتن الله بمبعثه على الأمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. انظر منة الله علينا على هذه الأمة إذ بعث فيهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى نسب، أعلى نسب ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يوقعنا في العنت. انظر، ولذا من تمام نصحه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم روي في الحديث أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. بمنزلة الوالد، كيف يعلم ابنه؟ كيف يكون حريصا عليه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص أن تدخلوا الجنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الرسول يدعوك أن تعمل بطاعة الله، صلي، صم، حج، زكي، وأنت لا تفعل ذلك. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. دعاك الرسول. إذن عزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم. ولذا تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا بالأمس، لما ذهب إلى عمه أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ويكررها عليه، وحوله أهل الشرك وكبراء الجاهلية وصناديد قريش، يقولون له: تترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آتاه الله هذه الرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى أن قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففيه رحمة. شق على النبي، كيف يموت عمه على الشرك؟ فجاء القرآن مسليا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي من يشاء. أنت لا تملك هداية الناس، تملك دعوتهم، تملك إرشادهم، لكن تأخذ الإنسان تقول: أسلك هذا الطريق، هذا ليس بيدك، هذا علمه عند الله وأمره إلى الله. فمن أراد الخير فليسلكه، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت في أمن إذا سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق آخره جنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الطرق عياذا بالله التي تنحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبوابا إلى النار. فعلى الإنسان أن يحذر وأن يعلم حين يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة أو الرسالة بعده فهو كاذب، فهو كاذب. خاتم الأنبياء، انظر، خص الله رسالته بالعموم وجعلها خاتمة لجميع الرسالات. وهذا يدلك على أمر عظيم، أن هذه الرسالة ما جعلت خاتمة للرسالات إلى أهل الأرض إلا لما فيها من الكمال، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. فشريعته صالحة لكل زمان ومكان صلى الله عليه وسلم، ولذا ارتضاها الله عز وجل خاتمة للرسائل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته وإلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في زمرة المؤمنين، وأن يحشرنا في زمرة المتقين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن الشرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وإذا شرب الإنسان فليجلس، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما زمزم. فبعض العلماء يقول هذا بيان للجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما هو محرم ولا يفعل ما هو مكروه، فدل ذلك على أن هذا الأمر جائز، لكن ينبغي للإنسان أن يشرب قائما لأن هذا هو الأصل. نعم. نعم. قاعدا يعني. نعم. يشرب قاعدا. قاعدا. يشرب قاعدا. نعم. نعم. التوسل إلى الله عز وجل إنما يكون بالعمل الصالح. إيمان الإنسان يتوسل بإيمانه، مثل الثلاثة الذين كانوا في الغار وقعت عليهم الصخرة وسدت عليهم الغار، فتوسل كل إنسان إلى الله عز وجل بعمله الصالح، يتوسل بإيمانه بالله أو بإيمانه بالرسول أو بطاعته بالرسول للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل بذاته، أتوسل إليك بالرسول، لا أتوسل إليك بعمل الصالح، بإيماني بالرسول، بحبي للرسول، لأن هذا عمل صالح. نعم. أعد. لا أنا ما أعرف أنه حديث هذا، إذا كان حديث ليس صحيحا، لكن المعنى صحيح، ها؟ أن نحب الله عز وجل، محبة الله لا تقف عند حد، ها؟ والله عز وجل أرشدنا إلى أسباب محبته، و يعني الله عز وجل أخبر أنه يحب وأنه يحب، ها؟ فمحبة الله عز وجل تكون بطاعته وبنعمه التي أسداها علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله علينا كثيرة، إذا تأملنا فيها لا شك أن هذا مما يدعونا إلى ذلك، التأمل في خلقه سبحانه كلها تدعو إلى ذلك. ونحب، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، محبة الرسول هي من محبة الله، ومحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى صحيح يعني من حيث المعنى، لكن لا أعلم الآن حديثه. شيخنا نفع الله بكم، ذكر الشاطبي اللفظ الأول حديثا، أحب الله لما أسدى إليكم من نعمة. أيوة، لكن هل هو صحيح؟ هو ذكره، أنا لا أعرف أنه صحيح. نعم نعم. لا يعني أنت هذا الأمر الذي أصابك، الإنسان أولا يصبر، ها، على ما أصابه، ويعلم أن ما أصابه هو بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل يرفع درجته بذلك ويكفر بها عنه سيئاته، هذا أمر لا شك فيه، وأنها بقضاء الله وقدره، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله، ها؟ فالله عز وجل هو الذي قدر هذا على الإنسان. أيوة، نكمل سؤال الأخ، نقول يعني الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل في كل ما يصيبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذه أمور مقدرة، إن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالإنسان المقدر له سيأتيه في الوقت الذي قدره الله عز وجل، وهذا أمر مهم، ويأتي معنا إن شاء الله في باب الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا شيء أساسي، فلا يكن في نفسك حرج، ولتعلم أن الله عز وجل كما قال عمر، قال ما أصابني من مصيبة إلا ذكرت فيها أمورا، أولا أنها ليست في ديني، هذه نعمة، المصيبة هي مصيبة الدين، من يصاب في دينه يفتن، هذه المصيبة، أما الإنسان يصاب في بدنه أو يصاب في ولده أو يصاب في ماله أو يصاب في شيء من أحواله، فهذا هذه أمور يؤجر عليها الإنسان إذا صبر واحتسب. قال: والأمر الآخر أن الله قد يدفع بهذا الذي أصابني ما هو أعظم، أمر قد يحزن منه الإنسان لكن قد يكون دفع الله عنه ما هو أعظم، ما هو أعظم منه. والأمر الثالث أن الله عز وجل يثيبني عليها، وغير ذلك الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكل الناس الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصبر. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطون من غير أن يحسب لهم، ومن يعطيهم هو الكريم سبحانه الذي هو على كل شيء قدير. فهذا أمر. أما الأمر الآخر وهو السؤال الذي سألت عنه في مسألة الوضوء، أنك تقول قد لا يحصل لي الوضوء كما ينبغي، أولا الحكم الفقهي في الوضوء في الغسل مثلا هو تعميم البدن بالماء على أي صفة كان، المهم أن يعم الماء جميع البدن. وفي الوضوء كذلك واستيعاب الأعضاء. والأمر الثاني أن من رحمة الله عز وجل علينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله عز وجل رفع الحرج، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم بقدر طاقتك، تحرص على أن يكون غسلك كاملا وأن يكون وضوءك كاملا، وتستوعب جميع المكان، وما زاد على ذلك فالله عز وجل رحيم. لكن الإنسان لا يترك شيئا إذا رأى مثلا المكان ما وصله الماء، يجب أن يوصله الماء. أما إذا كان لا يعلم وما علم بذلك فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. لكن لو علم أنه مثلا أن جزءا من بدنه لم يصله الماء فعليه أن يعيد، إذا كان مكان الوضوء عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة مثلا. أما يعني إذا كان تنقص بعض السنن لا يتمكن منها، الله يعلم أنه صادق، لو كان يستطيع لفعل، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم أيوة. يعني أولا قبل أن نجيب على البنوك الإسلامية وغيرها، أصبح الآن وصف الإسلام يضاف إلى بعض الأمور، ها، وهذه الإضافة قد تكون حقيقية وقد لا تكون حقيقية، يعني حتى لو إنسان أراد أن يأكل حراما يضيف بجانبه الإسلامي وانتهى. فالادعاءات كثيرة، نحن لا نغتر بكل تسمية، ولكن عندنا ضابط، البنوك التي تخلو من الربا وتخلو من المعاملات المحرمة ومعاملاتها على وفق الشريعة، هذه يمكن أن تسمى إسلامية. أما إذا كان البنك يكتب إسلاميا ثم ليس أمامه إلا أن يسمي الربا بغير اسمه، ها، القرض الذي يعطى للإنسان ربا قد يسمى بغير اسمه، متاجرة وهي أصل الربا، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. فإذا وجدنا بنك لا يتعامل بالفعل، تودع عنده مالك ولا يعطيك زيادة ولا يتعامل بالربا، فهذا يصدق عليه أنه أن تعامله يعني يتفق مع الشريعة، وإلا وهي تعاملات كثيرة في البنوك لا تحصل. نعم. الأصل هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة هم في المدينة كلما دخلوا ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، هم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى أنه إذا زار الإنسان مرة يكفيه، فإن كرر بعد يوم أو يومين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من هذا، لكن أن يتخذ ذلك كلما دخل إلى المسجد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا صحيحا. وأما الصلاة في الروضة فحتى لو صلى مئات المرات فهذا مما ينبغي إذا تمكن من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فينبغي للإنسان إذا أتى الروضة أن يصلي فيها، يصلي ركعتين يصلي عشر، إذا تمكن أن يأتي في كل وقت ويصلي يصلي لا مانع، يعني هذا مما يشرع ليس هذا كزيارة القبر. نعم. هنا سائل يعني بعد الصلاة إن شاء الله نستمر بعد الصلاة إن شاء الله.